بريتو الحديث دوارة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ديتن والأصحاب أبو قتادة ألا شكون يأيولش ربعي كانت الحارث ألتا يأيولش خلول أنصاري خلول ديال يلشن عليه الصلاة والسلام أصحابه ديريز خلطنا تو ديتنا بيغمر عليه الصلاة والسلام إيلر أل لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول شوف تما ساملو تيلا شين بيخ كيمتغ شين أتو كيغتا شا حد قلق ديشينا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه شين أتو كيغتا دق شغلقنا أروخان شغل دي حدثنو ما يلتو ولا يتنفس في الإناء حيغنجو سأمد يعيلتو ديل يلشنا ألا ألا صلى الله عليه وسلم أتو أبو قتادة سديتنا دير يسخلتنا شوخ تاعة حد قلق ديش خلاح حد قلق ديش خيناحة جيم شغلقن أرو تشخيناحة تو شين أتو كيوغة شين بيخ كيمتك سعملو تيل دق شغلقن أرو خان شغلتي عطسانو يتشخيناحة أتو كيوغة تاع مايويل يتانو بحيغن شو سأمدو عيل تو سدو أتشخيناح بحيغن شو سحل دعش واحد دعش خلجي إي بحيغن شو تاع شامل شو شو منا شو حيوج بحيغن شو ييوك شو هم شو حيوج بحيغن شو سأمدو عيل تو ألا إشتا إما عندوش طلو حديث ديتن إمام عبد الغني المقدسي إي حديث حقيق إي أر نشك وخر ري تان والله ري ديوش طلو داقان يقي إمام عبد الغني المقدسي ديل لرا بحنا تو حديثة دش نشكر قشتو حد قلقنا أروج غنا حشية بيخ كمت جاء أتو كيكس حملاتيل أل دولشرية دق قلقنا أروخان شلطي حا سنو يتشغينا حا أتو كيك جاء مليل دويل أل دولش حاي أتشين نخا قشتو إي حديثة أتي يقيا ديلر بحن لأوك حديثة دو ترك أروخان شا أتو كيك تليل ورى اتو كوغا اروخان شحات انو يرنا يا بيخ كمتك سالات انا تاني غوخان اتو كوغ تالي لوري اق يورغ ميرك شو حيوج بيغان شو ساتا دي عريدو اي حديثو ديوش تاقا اشي هم دو تا بوصل دين قاچ مي خيلر خدو تو مسو هم انتي حلق قر غلق شتين خيلر بوصل دين قاچ مي دين دو بوخش دي تروي حلق حلق دوش حديث شكا قاچ مي دين دو ازا سويرشن دين دو بوصل دين إذا قاچ مي خيلر خدو أج بوصل دينو مسو هم انتي حا لقر غلق شتين خيلر شايتا مسو أغور بايد نشتلش خيلتر لشتلش زينخا ونخا نوقر لونيخا لرويشتلش إشتا دلو لقر غلق شتين بوصل دينو مسو هم انا أج غلق شنوك دوغش دو أروغان جا حا أتو كيوك تنو تاير ري أتو كيوك شين بيخ كمتيغا خا تاعت تار ري هند ألجي اتو كوغا سيلاح دول شومن عدتر ديكدو اتو كوغا سيلاح دول هم در ديكدو اتو كوغا سيلور ديكدو سيلاح دول هم سلم دوش كوغ دلر سن مسلا هم سعيتر دعيلر سن اشتي سن دولو كدول هما اتو كوغا سيلور ديكدو اقصن ديل اتو كوغا شين بيخ كمتك سالاتر ري اتو كوغ سن والر ري ديكلورش دات وندلجت اتو كيوغتس بيخ كيمتك سالوچ خلچوت اتو كيوغتس انو يش خلچي تنلوش خلچي لوق چولقن اروغن چولدي ها اكوك اقسلم دل ديشتك دو هم دايل ديشتك دو هم سايت ديشتك دو چوبالخشنا اسم دل چومانچنا ديلو ديشتو كيوغ دو استن دل ازا تسن ديتر ديك دو اي تنو تا يش تنو تا تنو تا يش يش خل تنو ارو كيوغت يش اي اتو كيوغت ان ديتر غولي دو ديك دو حرم دو الهم دات از اتو كوك بيخ كمتغا خوات تاليتر ري يتون تتنو ير ري إزا حرم دو بوخم دات دو قبالج علم ناخا إزا تديچ ديك دولهم دو ال حرم دو ال دات سال إز مكروه دولهم دو ال اشتي هم در تديچ ميل بلش ديچ قادوش دولهم دو ال تاق تنخا سا دوز وينا هنز ويديتن چخ سا دوز وينا نگاح سننا كوغا حا ديل تي تيحيوش دول مهور دل حا ات كوغ تنوالر ديك تخلر بيلغاق دولينا ديل تت احيولش دولو يا ايه دولش دولو يا ملخا اسم دولتا حديث تيب هم اشت احيازين دولشتا مهور دلحا от күйгәце и мохур күйгәх долч и мохур элгәх долч күйгәце цануер дикце халар да өзен отна ха онда элч эту күг от хумнах лар деш халчи и цануер бохш долч халар деш халчи делце дел хи хош дол хума цунах лар да хак долч луки элсам от эту күгел ша так шол хума и цахума молч хена ха хиган чу сади арди кумдат Edikum tsahalar goyt uts hadiso. Hund elchi bagar tsahoma ot pheghana chuyu ashtarla. Yetel khin khitsi el wuha jok shoj. Bagara anu khinna tsankiye para asar da tarla. Bagar hayul shoj. Ayu sadu achgena ha. Ot khichu ya ot yu chunde. Ot pheghan chuy sadu ashalchi. Tsa tel khin yolch. Ot bagar yok shoj. Ot hojnuye ot anuye. I khi talkha tarla. Tsunna tsankiye para asar da tarla. Сусонаха чүн цана от пиган чура и хума маллу шолчунна цадизу мегис иште гич окултеха пиг лилулу шолчунна чучур цахом ялу шолчунна и чучур цахом маллу шолчунна чу ишт чуса аду аш чу чу ишт хум деш гичи цадизу мег дик цахиет мегис так кибагар да ца йокш сатцас от пиган чуса аду аш цахом малар мокшли агор дик цахалтарло چندیل خیمالش خیلی ها حل ده اندولس وحداش بگر استق داده قن استق نل آر حس وحده عنه تأقشین لاحه قد خیم مردتو خیمالش ولچو مثلا استق حل ایدیچی صص حل دو عرضو لچو اوزر بوی مخ ص حل دو عرضو تأقشین خیم ل ای س ات مرچو خلا ی بگ خلا ات خیچو ات تکنچو یخ وحات داش بگر اخی داده قن استق داده قن س وحده عنه تاق يغنيا شين سحلا وزن تاق يغا شين لا حق دا خمر دوتو تسقا حال دا عندول جسيتا شين لو اچولا شا غزل تا خمالا مگردو شين لو اچولا شا غزل تا خمالا مگردو تسقا حال دا عندول جسيت تاق سحال دا عندول تاها يغ إسا واحد او اچخينا حا ات بحيغن چو إتا دا عرحاما إذا بگر إبحيغ دا يقن بتير إبحيغ دا يقن تاق شين سا واحد دعنا يغ تول تاها شين لا أح и قدا خمر دوتو امام ترمذي زديتنج حديث عدي اندو ابو سعيد الخدري قرصاد رسول سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام مگين تخلير ال ملشول چومنچو سديار ملشول هميو بحيغيو ملشتول تا خدو يا قيول هميو هو الاعيس ملشول چومنچو سديار پیغمبر عليه الصلاة والسلام مگين تخلير تاقصو اتسامگوش خيشي تانستق ال خلير چونك حيغنچو تانيخ گيچو دا ديز ال پیغن چو اتانیخ گیچی هود دیز ای باو کدو چو موخ توخ شب آلش ای پیغ رز یقنه چو چور اینیخ وحیو جو مگردوی باو خوب دو استون دق پیغمار علیه سات سلام چونگه جواب دل دعانو یز ال دعانو یز باو کدو ای خی یا ات پیغن چو حیل ای هومه تیخلاره اینیخ یلد چره اشت دعانو شا اشت وحیق یز ای نیخ ات پیغن چور چو موخ توخ نوحا تا یخش تیخلار ملش دعانو شا ایش تو هیچ کیز از نگاه سن نهایت ان کیچ کی بر عایقت دلخ و دلخ تن کی بر حالت نه دایق کیز ات تو بعد صح وشته دایق کیز ای هم الله ایش چاپ دل خلاص نه پیغمبر علیه سات سان یوغ الله ات صدق دق صح حال ده عن دولش سیت صح حقل دعیولش تخلش موه مده دیز اسال صح حال ده عن دولش سیت با خور کدو ات پیغمبر چو صدع ار پیغمبر علیه سات سان تمگینه ای با خور کدو دق پیغن چو سدیو عشوالش ست تز خیمالر تما گواردوک از ست تز خیمالر یا ست تز ای هممالر ایزا مگش تخالر گویچ دوک تو داق تون دیل خطین اتتاگا تقا حال ده اندول سیتا از تقا سا اشت حالا ده اند اق ایمال شوسا یوغ ایسا یوغ وحد علا سون دلاح از هینز مل دول چخا تو امبات سون اق اچو مدعا باق ایسا اق خود دیز از ایش چولا ایلچی پیغمار علیه سات السلام جاب دل چونه حین بیت حال خاره بحيغ دعيق يحسا واحدة أجخينا يحسا كر لاتنو بحيغة يخيمال شول يقيول هم يحسا مال شول يحيغة يحسا واحدة أجخينا يحينسا واحدة على أجخينا يحال دعن دوسة دوحرة چو ازن دوسة إذا يغير دعقو أجخينا يبت حالخار دعيق يحي بقر بحيغ دعيق يحسا واحد دعي سآراء دعقي دعق يخين لأحق دع تمر دو أحي خي حين ملو شغال إش جواب دلتو اق اوت حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام اوت پیغان چور نخ دایق قرحمه چو چو موخت وخر دیکتلرین چو چو حب باخر dikçelerin. Himol şlet şahçuçu sedi ar dikçelerin. Zemagayna çöz. Ak çınak döz vayna yov huma şel yaşçı tehub bakır dikçakalar. Yov hum şel yaşçı tehub bakır dikçakalar. Onda elçi et piyğın çür innek dayak kırham çı tehub ala çı temuak tuğa payamar aleyhissalatü selam dikilerin çakılçı. İşt kılk i qidol mülkha dol bahana şel yerham tuğuşkul il il muak ya mülkha qidol çuman dəh tuğuşkul il muak dol. Dak çanni ağır oçu piyğın çü hub bayağır rey çü muak tuğuşkul rey sədi ar rey dik çıxılır göy çıduk. İ hadisi inzva diyitin dərgəy haraway şi ma'an dəş dolu İmam Abdülğani el-Maqdis istalan dol hadisi haram du boğur dəç is çü işt sədi ar rey muak tuğuşkul rey haram du a'idi çıqqahül boğur dəç is. Dilahat sidi çuguli dolhum do is. Dukh bolchu aylim nahma allara. Haram dats is makruh do is at sidi çi guli dolu ya, sidar dik dolu ya, sidi çi meyl bolu yuhum do is. Dikhu uşverge is a vesilah bolu Allahu.